مهما تكالبت الأعداء ومهما كثرت الآراء ومهما قويت الحجج من الأعداء، قال الله سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. قال تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آيات عظيمة تبعث في النفس الطمأنينة وفي القلب السلوان، ولكن مع ذلك كله لابد للعبد أن يعرف الداء حتى يصل إلى الدواء. ولا بد في هذه الحرب بين أولياء الله وأعداء الله، والحرب خدعة، لا بد لك أن تعلم ما هي المخططات التي يخطط بها أعداء الله لأن يزيلوا دين الله وأن يزحزحوا رسالة الله من بين نفوس العباد. سبحانك يا ربنا، ومن عظمة الله سبحانه أن الله تعالى قد أعلمنا بمخططاتهم، قد نبأنا الله من أخبارهم، وقد أعلمنا الله بما يكنونه وبما يكتبونه ويرصدونه وبما يتحفظون به. هذا من كرم الله ومن فضل الله تعالى علينا أن أعداءنا كشفهم الله تعالى لنا، وهنالك أعداء لا نعرفهم ولا نعلمهم، ولكن الله تعالى يعلمهم. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كفى بالله وليا لمن تولى الله، وكفى بالله نصيرا لمن نصر دين الله. حتى الأعداء الذين لا تعرفهم ولا تعلمهم، كما بين الله تعالى في كتابه، تولى الله تعالى الدفاع: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وإن دين الله تعالى كتب الله تعالى له أن يدافع الله عمن تولى هذا الأمر، من آمن تولى الله تعالى الدفاع عنه. قال العلماء: ويكون دفاع الله تعالى عن العبد بحسب إيمانه قوة وضعفا. إذا كان الإيمان قوي فإن دفاع الله تعالى عنك قوي، وإذا كان الإيمان ضعيف لا شك أن الدفاع سيضعف. كل ذلك أحبتي الكرام فضل من الله تعالى وجود. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قد نبأنا الله من أخباركم. وإن مما أخبر الله تعالى عنه في مخططات الأعداء التشكيك في الكتاب والسنة. نعم، وهذا مخطط منذ قديم الزمان، مخطط منذ أن نزل جبريل بالقرآن، مخطط يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد الجبل وقال: وصباحا، فجاءه القوم إليه يسرعون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا أو جيشا وراء هذا الوادي يقصدكم أكنتم مكذبين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عليه أبو لهب فقال له: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وبدأت الحرب بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. التشكيك في القرآن والسنة حتى يشكك في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو جهل عليه لعنة الله يسير خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول لهم: هذا ابن أخي عبد الله وإنه مجنون. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه مجنون. أي يا عباد الله، لا تسمعوا كلام المجانين. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كذاب. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل: تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ بل هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. تحداهم الله تعالى جميعا: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. آيات الله تعالى البينات بين الله تعالى فيها: المخطط الأول والحرب العظمى على دين الله وعلى رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن وضعوا له العراقيل، وبعد أن نصبوا له الشراك، وبعد أن أطلقوا عليه الشائعات، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ثم ماذا بعد هذا؟ قالوا عن القرآن أنه ليس من الله. التشكيك في القرآن والتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرب قديمة ليست حديثة. لمن قرأ القرآن وتدبر أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. أي هذا القرآن ما هو إلا عبارة عن الحكاوي، وما هو إلا عبارة عن الأشياء القديمة من الأولين. وإن الذي فعلها هو محمد وليست من عند الله. قال الله تعالى عنهم كما ذكر الله تعالى في سورة الفرقان وغيرها، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هذا كلام قديم ومكتتب ويقوله صباح ومساء. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماء والأرض إنه كان غفورا رحيما. ليست بأساطير الأولين، وليس رسول الله بساحر، وليس بشاعر، وما صاحبكم بمجنون. نعم والله، وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ آيات الله واضحة، حجج الله دامغة، أين تذهبون؟ الحق يعلو ولا يعلى عليه، أين تذهبون؟ هو كلام الله، إن لم يكن كلام الله فأتوا بمثله، فأين تذهبون؟ تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان. وكلام ربي، كلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. فهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان، فليأتي منه بصورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليكن سبحاني. فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهواني، أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني. لا ريب فيه بأنه تنزيله، وبداية التنزيل في رمضان. الله أنزله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان. هو حكمه، هو علمه، هو نوره الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها، فبه يصول العالم الرباني. ولما انقطع الوحي عن رسول الله فترة، لما انقطع الوحي عن رسول الله فترة، فرح أعداء الله، وجاءت اليهودية إلى رسول الله فقالت له: يا محمد، أرجو أن يكون شيطانك قد تركك. انظروا إلى هذه السخرية، وإلى هذا الافتراء، وإلى هذا الادعاء، وانظروا كيف رد الله تعالى عليه: يا محمد، أرجو أن يكون شيطانك قد تركك. فنزل قول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، إلى نهاية الآيات. فكان هذا سبب نزول هذه السورة العظيمة. وكم يفرح أعداء الله تعالى عندما تنقطع أنت عن كلام الله، كما فرحت اليهودية بانقطاع الوحي، لهم الآن أشد فرحا عندما تبتعد الأمة عن القرآن وعن السنة وعن الآداب وعن الأخلاق وعن التدبر، عن التأمل، عن التطبيق، عن الهداية. أشد فرحا من فرح اليهودية الأولى التي فرحت بانقطاع الوحي فترة. فكلما انقطع الوحي عن هذه القلوب أحبة الكرام فرح أعداء الله، وكلما وجد أعداء الله تعالى سانحة فإنهم يشككون في القرآن ويشككون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هيهات هيهات، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، وإن من الذين يشككون في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرقة ضالة منحرفة انحرفت عن الجادة، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هم الشيعة الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون، فشككوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشككوا في القرآن، ولديهم كما يزعمون قرآن غير قرآننا يسمونه مصحف فاطمة. وبين أحدهم صاحب الكافي أن قرآننا الذي بين أيدينا ما هو إلا كناموسة في أذن فيل من القرآن الذي بين أيديهم ومن مصحف فاطمة. فلهم دين غير دين الله، ولهم شرع غير شرع الله، يشككون في القرآن وفي التنزيل اقتداء بإخوانهم الذين مضوا، ويشككون سنة النبي عليه وسلم لا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والرسومة. فإنسان شك ويفي صح نبي عليه وسلم. الرجال الأقوياء، الرجال الأشد، هم الله تعالى إخلاص، وهم الله وصفهم الله تعالى بالتفاني في خدمة دين الله، الذين زكاهم الله ورفعهم الله محمد رسول الله. والذين معه، من الذين معه؟ أنتم أم آباؤكم أم أجدادكم؟ من الذين معه؟ إنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، محمد رسول الله والذين معه. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذه تزكية من الله لأصحاب رسول الله أنهم ابتغوا ما عند الله فقط، ما أرادوا دنيا ولا أرادوا شهرة ولا أرادوا رياء ولا أرادوا سمعة، وإنما أرادوا ما عند الله. هكذا بيّن ربنا سبحانه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. والتوراة هي كتاب موسى، وبين موسى ونبينا آلاف من السنين. ومثلهم في الإنجيل، والإنجيل كتاب عيسى، وبين عيسى ونبينا مئات من السنين. ولكن لله العالمين قبل أن يوجدوا وقبل أن يدوا إلى نهاية الآية من سورة رفع للفقراء له الفقر النم. وهذا الله تعالى ابتغاء مرضاته، فأصابهم الفقر وأصابهم المرض، وأصابتهم اللأواء والبأساء حتى إن الرجل الغني منهم عندما مات لم يجد كفنا يكفنوه به، إذا غطوا رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه انكشف رأسه، فغطوه بالنبات. هؤلاء هم الصحابة، تركوا كل شيء ابتغاء مرضات الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذا سبب الإخراج، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. الله تعالى يقول عن الصحابة أولئك هم الصادقون، والشيعة الرافضة يقولون أولئك هم الكاذبون، فأنتم الكاذبون يا رافضة. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكاذبين، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تحدثت الآية الأولى عن المهاجرين، وهذه الآية الثانية عن الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة بهم خصاصة، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء هم أصحاب رسول الله. فقام الشيعة الرافضة بالطعن في القرآن وبتحريف القرآن وبالتشكيك في كلام الله، وقاموا بالطعن في أصحاب رسول الله وفي سب الصحابة وفي شتمهم زورا وبهتانا، وقاموا بإنكار أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يزحزحوا الأمة عن دينها. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لو سئلت اليهود من هم أفضل الناس قالوا أصحاب موسى، ولو سئلت النصارى من هم أفضل الناس قالوا أصحاب عيسى، ولو سئلت الرافضة من هم شر الناس قالوا أصحاب محمد. أي أمة هذه؟ عليهم من الله ما يستحقون. وماذا يرتجى من أقوام يسبون أولياء الله وليه المقروع في أيام ترى أنعم به من خط ويانا نعم. إذا لا أعدو سنة ربما من نرعينا بالأبرخ، إذا وجد في أطنا أمان لنا وسائر الإعلام المخلوع وأور إسائل التواصل الاجتماعي بر معه لا دولتا لا هم أعدو أنا بسبب الصحابة فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، يندمون حيث لا ينفع الندم وهم يصطرخون فيها. وقلنا يهمنا جميعا في حاجة النفوس، لا حاجة لنا في إيقاد الفتن لا دكية من هذه العلل، لا تنخلوا جاء ولي القرار الله تعالى أن يهود أن يحب وأن يخفه على الإسلام والمسلمين أن يضلل وتوارق أصحابه الله عليه وسلم وفق أرضه لا يوفقه أربع أفكار. فإله يزع بالسلطان جذب القرآن يا عباد الله، هذا من مخط الزورة والتشكيك في اسمع شئت فإنك ميت أمر مين علينا وفي مجتمعاتنا، وأن نعظم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا اتبعنا القرآن والسنة نالنا الفضل العظيم وجاءنا الخير العميم. وإن الملائكة في السماء تدعو الله تعالى لك، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون سبيل الله وهدي رسول الله. نعوذ بالله من مضلات الفتن والأهواء، نعوذ بالله تعالى من مكر الأعداء. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نعوذ بك اللهم من حياة على غرور، ومن موت على غفلة، ومن منقلب إلى حسرة. فثبت اللهم على الحق قلوبنا وعلى الصراط أقدامنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. نسألك اللهم الميتة الحسنة وحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. جار المسجد أخونا يوسف بشير توفي والده، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم اجعله في طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم اجزه بالحسنات إحسانا وبالسيئات تجاوزا وغفرانا. اللهم يا ربنا لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم ربي وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.